يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1417 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، ولكن العلماء الذين ورثوا سنته كانوا خلفاءه في أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم كسائر إخوانه المرسلين والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من إرث المدين. ولا ريب أن من شروط صحة العبادة وقبولها، بل الشرط الأساس لصحة العبادة وقبولها، أن تكون مبنية على الإخلاص لله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبالإخلاص يندفع الشرك وبالمتابعة تندفع البدع. فلا ريب أن المتابعة لا يمكن أن تكون إلا بعلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الإنسان من تطبيقها والعمل بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يأمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم، وفي الصلاة قال لمالك بن حوير رضي الله عنه والوفد الذين معه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يمكن اتباع شريعته إلا بالعلم بها، ولهذا كان العلم أساسا في بقاء الشريعة وفي العمل بها، فكان هو الوسيلة الوحيدة لإبلاغ الرسالة إلى الأمة. ولقد وردت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في فضل العلم والحث عليه، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله بديلا وعديلا للجهاد في سبيل الله، فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا أي القاعدين في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله. والتحقيق في هذه المسألة أن الحكم يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد نقول لشخص ما طلب العلم في حقك أفضل، ولشخص آخر الجهاد في سبيل الله في حقك أفضل. فإذا رأينا رجلا قوي الحفظ قوي الفهم سريع البديهة نشيطا في الطلب وهو الجهاد دون ذلك فإننا نقول له طلب العلم في حقك أفضل. وإذا رأينا شخصا بالعكس أقول إن العلماء رحمه الله تركوا أيما أفضل طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله فالتحقيق في هذه المسألة التفصيل. فقد نقول لشخص من الناس إن طلب العلم في حقك أفضل وقد نقول لآخر إن الجهاد في سبيل الله في حقك أفضل. وذكرنا من يكون طلب العلم في حقه أفضل. وأما من كان الجهاد في حقه أفضل فهو الرجل البليد في الفهم السيء في الحفظ القوي في الجسم المقدام في الحرب فهذا نقول له إن الجهاد في سبيل الله في حقه أفضل. وكذلك أيضا يختلف هذا باختلاف الأحوال فقد يكون المسلمون في حاجة إلى الدفاع عن بلادهم وأنفسهم ودينهم فيكون الجهاد في حقهم أفضل وقد يكون الناس في رخاء وأمن وطمأنينة وكما أشبه ذلك فيكون طلب العلم في حقهم أفضل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وفسر صحة النية بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وإنني أنصح إخواني طلاب العلم أنصحهم بالنصائح التالية. أولا أن يقصدوا بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل فإن الله تعالى أمر بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله ورغب بالعلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم في أحاديث متعددة منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد بالفقه في الدين الفقه المصطلح عليه بين العلماء وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية وإنما المراد بالفقه في الدين معرفة دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشرفه وأعظمه وأوجده هو الفقه في توحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا كان بعض أهل العلم يسمي علم التوحيد الفقه الأكبر وهذا اسم بلا شك جدير أن يسمى به علم التوحيد. ثانيا أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وذلك أن الإنسان خلق لا يعلم شيئا كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان محتاج إلى العلم فلينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكون من الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة فيدخل في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمر الثالث أن ينوي طالب العلم بطلب العلم حفظ الشريعة فإن الشريعة تحفظ بالرجال كما تحفظ كذلك الكتب فلا بد من أن يكون للشريعة من يحفظها من بني آدم ولا يمكن أن تكون الشريعة إلا بالرجال الذين يحفظونها. ولهذا كان من المعلوم أن العلم محصور في الصدور مكتوب في الصدور. رابعا أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة تحماية الشريعة من عبث الأهواء بها فإن الشريعة محتاجة إلى العلماء الذين يدافعون عنها ويسدون عنها ويصدون تحريف مع الدليل ومجادلة الغالين حتى تكون الشريعة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وخامسا أن يكون الإنسان أي طالب العلم متأدبا بآداب العلم عبادة وخلقا وسلوكا بحيث يعبد الله عز وجل ويكون من أشد الناس عبادة لله عز وجل. ومن المعلوم أن العبادات تتفاضل وأن أفضلها طلب العلم في غير ما هو واجب شرعا وأن يكون أثر العلم ظاهرا عليه في أخلاقه ومعاملته للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا. فالإنسان يدرك بخلقه الحسن ما لا يدركه الغني من باب للأمال من كل وجه. إن كنا انتزع الناس بأرزاقكم ولكن يدعهم منكم فسر وجه وحسن خلق. ولا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي من الله عليه بالعلم أن يترفع الناس على الناس بعلم ويقول أنا أفضل منه وأنا قد رفعت درجات. فإن الإنسان إذا أعجب بعمله كان ذلك نتيجة كان ذلك آية الخسران وآية الخيبة. فليحذر الإنسان أعني طالب العلم بالذات ليحذر من العجب فإن العجب سبب للخذلان والحرمان. وليحذر من التكبر فإنه ليس من العقل إذا من الله عليك بعلم فعرفت ما في خلقك من الفضل والأجر أن تذهب فتتكبر على الناس بما من الله به عليه. ولهذا تجدنا يأخذون من طالب العلم حسن الخلق أكثر مما يأخذون ممن هو فوقه في العلم ولكنه دونه في حسن الخلق. وذلك لأن الإنسان ينبغي أن يكون أليفا آلفا ومأليفا مخالفا للناس على الوجه الذي فيه الخير والصلاح. وكذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون حكيما في أسلوبه ودعوته بحيث ينزل كل إنسان منزلته في معاملته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الجاهل لا يعامل معاملة العالم ولا شك أن المستكبر لا يعامل معاملة من يطلب الحق ويريد الحق. فعلى الإنسان العاقل الطالب للعلم أن ينزل كل إنسان منزلته حتى يملك بذلك قلوب الناس وينفع الله في علمه. ثم ليحذر طالب العلم ليحذر من الحسد والغل والحقد على المسلمين وليعلم ان الحسد لا يمنع فضل الله تعالى على المسلمين ولا يزيد به فضل الله على الحاسد. بل ان الحسد من اسباب خذلان المرء لانه يرى كل نعمه عليه دون النعمه التي انعم الله بها على غيره فيحترق قلبه فيرى انه مظلوم وانه محسود وانه مظلوم. لكن اذا كان يحب لاخوانه ما يحب لنفسه من الله عليه بالهدايه والفضل وسعه الصدر وانشراح ونعم القلب. وفي هذا تجد الانسان الذي ليس بحسود يسر الله له الامر ولا يسلط عليه الاعداء. هذه مقدمة لما نريد أن نبدأ به أو أن نشغله في هذه الدورة التي من الله بها علينا وعلى إخواننا في بلاد متعددة من بلادنا. ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الدورات الخير والبركة والثمرات النافعة إنه على كل شيء قدير. الشيخ أحسن الله إليك شيخ. نبدأ الله يحفظك بالقراءة ولا؟ هلا الواحد الإخوان يقرأ. سم. أنا صوت سجل. سم أقول لأنها ستتبدل. نعم سم. طيب نقرأ بيتين يا شيخ. سم نقرأ بيتين. نعم فأقرأ كل المقدمة يمكن نأخذها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. واغتني القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا. وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد هذا تعليق موجز على منظومة نرمناها سابقا ولن يكون هذا مبسوطا كثيرا فإننا نستغفر فيه على ما تدعو الحادث إليه وذلك لضيق الوقت وكل الساعات التي يمكن أن نتكلم فيها على هذا النظر. يقول الله الحمد لله المجيد المبدي. الحمد قال المحققون من أهل العلم هو وصف المحمود بالكمال. فمعنى الحمد لله أي أنني أصف الله تعالى بكل كمال وليس هو السماء لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن الله عز وجل أنه قال قسمت الثلاثة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. ففرق الله عز وجل بين الحمد والثناء. وقول المجيد المبدي يعني الذي يعيد الأشياء ويبديها وهذا مأخوذ من قوله تعالى إنه ويبدئ ويعيد. فهو يعيد الأشياء بعد تلفها ومن ذلك إعادة الأديان بعد موتها. فهو تعالى المبدي المبسط الأشياء المبين لها. يعطي النوال كل من يستجدي. النوال العطاء أي أنه جل وعلا يعطي العطاء كل من يستجديه أي يطلبه منه تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يثبت الأحكام بالأصول أي أنه جل وعلا ثبت الأحكام بأصولها. وأصول الأحكام اثنان يتفرع عنهما اثنان. أما الأولان فهما الكتاب والسنة فإنهما أصل الأصول وعليهما مدار الأحكام الشرعية من عقدية وقولية وفعلية. وأما الأقسام الآخران الفرعان فهما الإجماع والقياس الصحيح. هذه الأصول الأربعة التي تنبني عليها أحكام الشريعة المطهرة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وهذه الأصول الأربعة تثبت الأحكام ولا يبقى لأحد منازعة فيما سبق. فمن المعلوم أنه يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن أي قياس مخالف للكتاب والسنة فإنه قياس فاسد مردود على قائسه ويسمى عندهم فاسد الاعتبار. يعين من يفضو إلى الوصول. أي أن الله تعالى يعين من يميل إلى الوصول، أي وصول الحق، فإنه جل وعلا يعين كل شخص يطلب الوصول إلى الحق. لكن قد يتخلف المقصود لوجود مانع أو لحكمة أرادها الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان قد يبذل جهدا ولكن لا يصل إلى مقصوده بحكمة يريدها الله عز وجل، قد يبذل الله الأجر فلا يصل إلى الوصول في أي محاولة أو ثاني محاولة، حتى يعلم عز وجل من هو صادق في الطلب ومن ليس بصادق. ومن ذلك أن الله تعالى يجيب أعداءه أحيانا على أوليائه، ينظر من يعلم من يصبر ومن لا يصبر، فلنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وإلا فالأصل أن كل إنسان يقصد يصل إلى الحق بنية سابقة فإنه لا بد أن يصل إليه، كما أحسن عبارة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من في العقيدة الواسطية، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ثم الثلاثة مع سلام أدخل، ثم أي بعد الحمد لله عز وجل والثناء عليه ونفسه ما يقوله جل وعلا، تكون الثلاثة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن تقديم حق الله على حق الرسول هو الأمر الموافق للكتاب والسنة، ولهذا يذكر الله تعالى حقه قبل حق رسوله. ألم ترى إلى التشهد بالصلاة يقدم به الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فحق الله تعالى هو الأول، ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة مع سلام قد فتن، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد محققون من العلماء على أنها الثناء على الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، مع سلام قد أتم، سلام أي سلامة من الآفات. وكلنا يسوء العبد، فجمع في هذا السلام أي الصلاة والسلام بين زوال المكروه وذلك بالسلام، وبين حصول المقصود وذلك بالصلاة. قد أتم أي أنني أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تاما على الذي أعطي جوامع السلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله تعالى جوامع السلم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع السلم. فجوامع جمع جامعة أي الكلمة الجامعة، ولهذا يتحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث قليل يغني عن كلام كثير. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كيف كانت هاتان الجملتان تشمل الدين كله بل تشمل أعمال العباد كلها. ثم أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كيف يشمل كثيرا من الأحكام الشرعية ويتوزن به الأعمال الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان الأعمال الباطنة أعمال القلوب، وقوله وإن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذا يتم الدين كله ويتحقق الشرطان الأساسان وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم في من السبب في الوسوسة أن أعطاه كلمة تحجزان عنه كل وسائل الشيطان، فقال لا زلنا تسألون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، أو لا يزال الشيطان يقول للإنسان من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربه. فإذا بلغ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله بل ينتهي، أي يستعذ بالله من شر الشيطان ووسائله ولينتهي يعرض عن هذا، فبذلك ينقطع وينحكم الشر والوساوس. هاتان الكلمتان لو أن الفلاسفة والمتكلمين جمعوا عدة ورقات ما اهتدوا إلى هذا الكلام، ما اهتدوا إلى ما يدل عليه هذا الكلام المختصر. لذلك صدق وصف الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قد أعطاه جوامع الكلم. وإننا اختير هذا الوصف في هذه المنظومة لأن هذه المنظومة تشتمل على القواعد والأصول، والقواعد والأصول من جوامع الكلمة في الواقع، لأن القاعدة تشتمل على أشياء كثيرة وهي قصيرة قصيرة. ثم بين من الذي يعطي جوامع الكلمة فقال محمد المبعوث، محمد ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل المبعوث أي الذي بعثه الله عز وجل رحمة الورى للخلق، ورحمة هنا منصوبة على أنها مبعوث من أجله، أي أنه بعث رحمة للخلق كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي إلا لنصرتك العالمين. وخير هاد لجميع من درى، لا شك في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هدى، فهو أهدى الناس كثيرا وهو أقوم الناس في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو خير هاد لجميع من درى أي من كان ذا بهاية. وأما من كان ذا عناية فإنه لا يجد الخير في هداية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتجد هذا الرجل يقول عن القرآن العظيم الذي به أعظم الهداية يقول إنه أساطير الأولين، فأتى الله قوله كقوله كلا، ولكن العلة في قلب هذا الرجل حيث ران على قلبه ما كان يكسب. المهم أن قول النار لجميع من درى أي من كان ذا دراية يدل بمنطوقه ومقصوده على أن من كان ذا دراية فسيجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هاد للجميع، ومن كان قلبه في عناية فإنه لن يرى ذلك في حال بينه وبين الحق، نسأل الله العافية. ثم قال وبعد أي بعد ما ذكر من الحمد لله والصلاة على والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم فالعلم بحور ذاخرة، العلم بحور ليس بحرا واحدا، فتجد علم العقائد علم الفقه علم النحو علم البلاغة إلى آخر ذلك، علوم كثيرة ذاخرة أي قوية واسعة لن يبلغ الفادح فيه آخرة. الفادح أي العامل، لأن لا يمكن لأي إنسان مهما كان عمله وكدحه أن يبلغ آخر العلم. يقول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل إلى علم الغيب والشهادة. ولكن هناك أشياء تقرب العلم وتجمعه، ولذلك قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد فريق، يعني أنه من نعمة الله عز وجل أن جعل لهذه البحور الذاخرة جعل لها أصولا تسهل نيلها، وهذه الأصول هي القواعد والضوابط. والأصول هنا ليست هي الأصول المذكورة في أول هذه المقدمة، لأن الأصول المذكورة في أولها هي الأدلة التي يعتمد عليها في إثبات الأحكام، أما هنا فالمراد بالأصول القواعد والثوابت التي تجمع شتات العلم. وتسهيلا لنيله أي لنيل العلم تحرص أو يحرص على هذه الأصول تجد سبيلا إلى إدراك العلوم. قال وقت اغتنموا قواعد الأصول. تغتنم أي خذها على أنها غنيمة وعلى أنك أدركتها إدراك المجاهد للغنيمة، وهذا يدل على الحرص على إدراكها من وجه والحرص على إبقائها من وجه آخر. القواعد الأصول، القواعد جمع قاعدة، وهنا يجب أن نعرف الفرق بين القاعدة وبين الضابط. القاعدة عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعا من العلم، والضابط جملة من القول تشمل أفرادا من العلم. الضابط يكون في مسألة واحدة لكن يضبط أفراده، مثل أن تقول يجري الربا في كل مكان، هذه ليس قاعدة، هذا ضابط، لأنه إنما يجمع أفرادا في شيء معين. لكن القاعدة أن تقول كل أمين فقوله مقبول بالتلة، هذا يشمل أشياء كثيرة من أنواع مختلفة في العلم، فهذا هو الفرق بين القاعدة والتعارف. قال فمن تفت، وهنا نقول تغتنم القواعد الأصول. قد تجد في هذه المنظومة أشياء ليست من القواعد بناء على هذا التطبيق ولكنها ضوابط، فيقال الحكم على الأغلب. وإن كنا قد نجد في هذه المنظومة شيئا ليس من القواعد ولكنه من الضوابط، فيقال الحكم على الأكثر. قال فمن تفته، أي من تفته القواعد، يحرم الوصول، أي الوصول إلى العلم. وكذلك يقول العلماء من حرم الوصول حرم الوصول. لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة القواعد وعلى معرفة ما يتفرع منها، وأن نتباحث فيها، وأن نسأل من هو أعلم منا حتى نحصل على المقصود. وليس العلم أن يحفظ الإنسان شيئا فقط، بل العلم أن يحضر شيئا وأن يفهم ما يدل عليه هذا الشيء ويفرع عليه ويناقش فيه بنية وإخلاص وحسن أداء. فمن تفقه أي هذه القواعد، أي هذه القواعد والأصول، يحرم الوصول، أي الوصول إلى المقصود. فالألف في قوله الأصول وفي قوله الوصول، الألف بالإطلاق، أي بإطلاق الروض، وهذا مستهمل كثيرا في النظر. ثم قال الناظم وهات من هذه الأصول جملا، هات بمعنى قص، من هذه الأصول جملا أرجو بها حال الاهتمام جدلا. هذا الخطاب لمن؟ لكل من يقرأ هذه المنظومة. من هذه الأصول أي القواعد جملا، يعني أن الناظم لم يستوعب جميع القواعد وإنما أتى منها بجمل. أرجو بها أي بهذه الأصول أو بهذه الجمل من الأصول، أرجو بها عالي الجنان نزلا، وأصلها عالية الجنان، لكن خففت الياء للغلو ثم حذفت لالتقاء الساكنين. أرجو بها عالي الجنان نزلا، والجنان جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، كما في قوله تعالى وَذِيْتَهُمْ مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لكنها إذا أولد بها جزاء المؤمنين المتقين فهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى في القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في حديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال قوله أرجوها آل الكمال نزلا، هنا نقول هل يمكن للإنسان أن يرجو شيئا بدون ذلك الأسباب التي توصل إليه؟ الجواب لا يمكن، لأن الرجاء لا بد له من سبب. فلهذا من رجى شيئا بدون عمل فإنه متمن وليس بعمل. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وعلى هذا فما رجى الجنان فليعمل لها، فمن خاف من اعتناء النار فليعمل العمل الذي ينجيه من النار. وأما أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وأنت موعظ غير قائم بأمر الله ولا ممتن عما نهى الله، فهذا ليس بصواب، بل هذا أشبه ما يكون بالاستهزاء. كما أن الرجل لو قال اللهم ارزقني ولدا ولم يتزوج ليس ذلك شبها، وليس من الإيمان الحقيقي، بل هو اعتداء في الدعاء. أرجو بها عالم كما نزل قواعدا من قول أهل العلم، قواعدا عطف بيان لقوله جملة، ولكنها صرفت لأجل الروي. ويجوز أن تقول قواعد، يعني هي قواعد على ما خبر مثل محذوف. وعلى كل حال فإنها منونة لأجل الروي، ويجوز للإنسان أن يقف ما لا ينصرف من أجل إقامة النظم. قواعد من قول أهل العلم، يعني أن الناظم تتبع أقوال أهل العلم ما استطاع منها، ثم أخذ من هذه الأقوال قواعد ونظمها في هذه الأبيات. قال الناظم: وليس لي فيها سوى ذا النظم، أي سوى هذا النظم. وهذا من الإنصاف أن يعترف الإنسان لأهل الفضل بفضله، وأن يعترف بحق نفسه وأنه قاصر، ولكنه استعان بأهل العلم في علومه. هذا هو خلاصة المقدمة التي تشتمل على هذه الأبيات التسعة. ثم قال المؤلف قال الناظم: القواعد والأصول. قال: الدين جاء لسعادة البشر وانتفاء الشر عنهم والضرر، وكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منع. هذه قاعدة في الشريعة الإسلامية، أنها جاءت لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فهذان الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحصيل المصالح كاملة أو وافرة، وتقليل المفاسد أو إعدام المفاسد. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الدين إنما جاء لسعادة البشر في الدنيا وفي الآخرة، والانتفاع الشر عنه أفضل في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، يعني أنه ليس في الدين الإسلام ضرر وليس فيه أيضا مضارة، بل هو الدين الكامل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين، أنه جاء لسعادة البشر لانشفاء الشر عنهم والضرر. ثم قرأ على هذا قوله: فكل أمر نافع أبشر، وكل ما يضرنا أدمنا. جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يرخى نفعه ويتبين لكل أحد، ومنها ما لا يظهر نفعه للخلق إلا بعد حين، لكن النهاية والغاية أنه نافع. كذلك أيضا ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاضرا وقد يكون منظورا في العاقبة. أرأيت لو أن إنسان أخذ 100 درهم ب110 إلى أجل، هذا محرم، لكن قد يقول بعض الناس: ما الذي يحرم؟ هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فتسأل كل واحد منهما منفعة. الآخذ ينتفع بالحاضر الذي أخذه حاضرا، والمعطي ينتفع بزيادة الثمن له في مقابل التأجيل. قلنا: نعم، هذا لأول وهم، ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون وأسرجب أضعاف مضاعفة. فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال: إذن كلما امتد الأجل يجب أن تثبت الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأخذ الربا أضعاف مضاعفة، وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول قائل: أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيد هذه الزيادة الأجل أو التأخير. ثم لو ثبت هذا لك فإنه لا يثبت لغيرك، إذ أنه ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الباب نهائيا لئلا يتنادى الناس في أكل الربا وظلم المعتدين. على كل حال، كل أمر دار فهو منعشر، ويبقى المراسي في مناطق الضرر. هل هو ما يفيده الإنسان في عقله القاصر، أو أن نقول كل ما منعه الضرر فإنه ضار، كل ما أمر به فإنه نافع، فعليك به، عليك بما أمر الله به، وعليك أن تجتنب كل ما نهى الله عنه، لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بدرء المفسدة. هذا أيضا من القواعد: إذا كان في الشيء ضرر ونافع على وجه السواء فإنه يجب أن يكون ممنوعا، وذلك درءا للمفسدة. ففي هذا يقول العلماء: درء المفاسد أولى من درء المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمنفعة، لأن المفسدة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل، فيحصل بذلك الشر والفساد. ولهذا أمثلة نأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم، وندع ما بقي من الدرس للإجابة عن الأسئلة، ولتكن الأسئلة مكتوبة إذا أمكن حتى لا يحصل اضطراب وتداخل في الأسئلة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أو كثرة الأسئلة صدرت أكثرها بقولهم إننا نحبك في الله، وكثرة الأسئلة حول الكتب المناسبة التي يقرأها طالب العلم المبتدئ في الأصول والقواعد. أقول للجميع، لكل من كبر سؤاله بهذه الجملة إننا نحبك في الله، أحبهم الله الذي أحبون فيه. من فضلك اقلب الشريط. أقول للجميع، لكل من كبر سؤاله بهذه الجملة إن نحبك في الله، أحبهم الله الذي أحبون فيه. أما بالنسبة لمعرفة الكتب النافعة في القواعد والضوابط والأصول، فهي في الحقيقة لا يمكن أن نحصرها لأنها كثيرة، وبعضها يختلف عن بعض. بعض العلماء ينتهي ينهج في القواعد والثوابت منهج التفسير والتيسير دون التحقيق، بمعنى انك قد تجد هذه القاعده غير مفرده تنتقل في بعض الصور ولكنها سهله المنال. وبعض العلماء يحكم القاعده احكاما تاما لا تجد فيها تناقضا لكنها صعبه. فمن ذلك مثلا قواعد المفاجاه الفقهيه قواعد عظيمه لكنها صعبه لا يمكن لطالب العلم الصغير ان يدركها. واقول ان الذي اطلعت عليه في هذا قليل لانني لم اكن اتبع الكتب المؤلفه في ذلك، ولكن كنت اتبع ما يرد من تعليلات العلماء رحمهم الله فاضع في هذا النظم، وكذلك ما يفتح الله به ويسره. أحب طلبة العلم على العناية بالقواعد والثوابت لأنها هي العلم. أما المسائل الفرجية أن يعرف الإنسان أن هذا حلال أو هذا حرام فهذا يزول بالإنسان، ولا يكون الإنسان قدم راسخ في العلم. لا يمكن أن يكون الإنسان قدم راسخ في العلم يستطيع أن ينزل المسائل الجزئية على قواعد كلية حتى يتنبه في القواعد والقواعد. وهذا يقول نحن جماعة من المدرسين نتجاوز 15 مدرسا نقوم بالصلاة في المدرسة مع العلم بأن المسجد بجوار المدرسة، وهذا في أيام الاختبارات، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الذي أرى أنه مع الثقة أو مع فوات بعض العمل الموجود للإنسان لا حرج على الجماعة أن يجتمعوا ويصلوا في مكان عمله، وذلك لدعاء الحاجة إلى ذلك. ولا يخفى علينا أن المشهور من مذهبنا أحمد رحمه الله أن الحضور إلى المسجد ليس بواجب، لكننا لا نرى هذا القول، نرى أن الحضور إلى المسجد واجب بقدر الإمكان، لكن إذا كان الحضور إلى المسجد يؤدي إلى تعدد العمل أو خلال العمل ولأمر حادث فلا أرى في ذلك بأسا أن يصلوا في مكان عمل. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى بعض البلاد الإسلامية التي تكثر فيها الفتن من سفور واختلاط وغيرها، وخاصة إذا كان ذلك بسبب التنزه وغير ذلك، ولقد يقول كثر هذا الأمر من بعض الشباب الطيبين، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خير؟ الحقيقة أن هذه مما تضيق الصدر أن يهرح الناس إلى السفر إلى البلاد الخارجية سواء كانت بلاد إسلامية أم غير إسلامية، وذلك لأنه يحصل فيه إضاعة مال كثير، لأن الإنسان سوف يخسر أو سوف يضيع قيمة التذاكر وقيمة الفنادق وقيمة المسافر هناك وقيمة الأكل والشرب وأشياء كثيرة أضعاف ما ينفقه لو أنه خرج إلى مكة والمدينة والبلاد التي هي بلاد مكة من هذه المملكة والحمد لله. ثانيا أن هذا شيء مؤكد على كل حال، حتى لو كان الإنسان مهاجرا فإنه لا بد أن يقع من هذه الإضاعة من ماله. ثانيا أنه لا يسلم إلا من عزمه الله، لا يسلم غالبا من مخالفة نساء ومشاهدة نساء متبرجات متطيبات، والعائلة سوف تتأثر من هذا وسوف تنعكس على الصبي والطفل ما شاهده في زمن خداه وطفولته. لأن صور ما شاهده الإنسان في حال الصغر تجدها باقية في ذهنه لا تزول، وهو سوف يشاهد ما لا يشاهده في بلده. ثالثا أنه ربما تنتقل عادات من عادات تلك البلاد لا تناسب العادات التي هي التي فيها المحافظة على عاداتنا المأخوذة من عادات السلف الصالح. والعدوى هذا قريبة جدا ومعروف. رابعا أنه قد يتعرض لأخطار عظيمة إما سرقة في مال أو غير ذلك مما هو معروف عند المسافرين. لهذا نصيحة الإخوان من الشباب وغير الشباب أن يجعلوا الترفيه عن أنفسهم بعد الكد والعناية في دراسة بالسفر إلى مكة والمدينة وجنوب البلاد، ويحصل بذلك خير إن شاء الله تعالى وينذر بذلك ضرر وفتنة. أما السفر إلى بلاد الكفر فهو حرام فيما أرى، ولا يحل إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، والثالث أن يكون مضطرا إلى السفر، والنزهة ليست اضطرارا كما هو معلوم. نعم. وهذا يقول: نحن مجموعة من الشباب قدمنا من خارج هذه البلاد لحضور دروس هذه الدورة، فما حكم وقوفنا خلال هذه الدورة؟ هل نقصر الصلاة أم يكون لنا حكم مقيم؟ نعم، حكم المسافرين، لأن الحقيقة أنهم مسافرين، ولكن لا يحل لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة من أجل القصر. بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فانسوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ففي صلاة الجمعة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا الخطاب يشمل كل مؤمن سواء كان مسافرا أم مقيما أم مستوفيا. لكن إذا قدر أن الصلاة فاتتهم فلهم القصر لأنهم مسافرون، سواء ملوا أن يقيموا أربعة أيام أو عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا، وذلك لأنه لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر. فظاهر النصوص أنه لا مدة لذلك، وأن الإنسان متى كان عازما على الرجوع إلى بلده بمجرد انتهاء شغله فإنه مسافر. وأكبر دليل يستدل به من يقيدون ذلك بأربعة أيام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع من مكة في اليوم الرابع من الحجة، ومكث إلى اليوم الثاني، ثم خرج إلى منى وعرفة ومزدلفة وعرفة، ثم غادر مكة صبيحة اليوم الرابع عشر. ولكنه لا دليل في ذلك في الواقع، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم لليوم الرابع ليس مقصودا، بل هو وقع اتفاقا أي مصادفة. ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه جعل مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو عشرة أيام، وعد منها الخروج إلى مشاعر. وأما قول بعض العلماء رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ السفر من حين أن خرج إلى منى في اليوم الثامن، هذا قول ضعيف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثامن ليقيم في أداء المناسك في هذه المشاعر. فخلاصة الجواب أن الذين قدموا للدرس في هذه الدورة في حكم المسافرين، ولكن يلزمهم أن يحضروا للجماعة، فإذا فاتتهم فلهم القصر، وكذلك لهم المس على الخفين أو الجورتين لمدة 3 أيام. نعم. وهذا يقول: نود من فضيلتكم الإفادة حول كتاب شرح رياض الصالحين المتداول في الأسواق، وذلك لأن البعض يقول بأنكم غير راضين عنه. شكر الله لكم وضاعف مثوبتكم. الواقع أن كثيرا من كتب في هذا إنما أخذ من الأشرطة، بل أخذ من الأشرطة ليس كالمحرم باليد، لا بد أن يكون فيه كلمة غير مناسبة، مثلا إن باللغة العامية أو ما أشبه ذلك. ورياض الصالحين نقل من الأشرطة، لكن أخونا الشيخ عبد الله الطيار هو الذي تولى ذلك، وأرجو أن يكون قد اجتهد في تحريره وتنقيحه، لكن لا بد أن يكون فيه نقص كما شاهدنا ذلك في بعض الذي كتب ونشر، لكنه أمر قريب، يعني لا يختلف فيه المعنى كثيرا، إما نقص كلمة أو زيادة كلمة أو حدث على الحديث إلى الصالحين كنا نقرأ على الجماعة، يعني يقرأ قال علينا في الجماعة بعد ساعة العصر، ربما لا نتكلم على هذا الحديث إطلاقا لأنها لا تتناسب مع الحاضرين من العوام، ولكني أدعو كل من رأى شيئا في مؤلفاتنا مما كتب أدعوه إلى أن يقيد ما رأى ويرسله إلي، وله علي في ذلك المنة. وهذا يقول: ذكرتم حفظكم الله في بعض كتبكم امتثال الأمر لا يتم إلا بفعله جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بتركه جميعه. والسؤال: ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرتم جزاكم الله خيرا؟ أيضا أعتذر على الأقتائل حيث يقول: كيف نجمع بين هذا وهذا؟ لأن كلامي وكلام غيره من العلماء لا يمكن أن يعارض فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقول: كيف يصح كلامكم مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام تأتون ما استطعتم؟ فنقول: الحديث يدل على ما ذكرنا أن الأمر لا بد من فعل الجميع إلا إذا عجز عن الإنسان، فإذا عجز عن الإنسان سقط عنه الأمر به، إذا عجز عن الإنسان سقط عنه الأمر به، وحينئذ يكون آتيا بجميع ما أمر به. والنص واضح: فأتوا منه ما استطعتم. إذا استطعنا جميعا يجب علينا أن نأتي بجميع، إذا استطعنا بعضا فهذا ما أمرنا به يجب علينا أن نأتي به. لكن بالمناسبة يجب أن يفرق طالب العلم بين فعل المأمور وترك المأمور فيما إذا وقع جهلا من الإنسان أو نسيانا، فترك المأمور إذا وقع جهلا أو نسيانا لا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا كفارة ولا فدية فيما فيه فدية من الكفار، وفعل المأمور إذا ترك فإنه لا بد من أن يؤتى به على الوجه السليم. وأضرب لهذا مثلين جاء فيهما السنة. المثل الأول: قصة الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم أعذره بجهله. المثال الثاني من كان المحظور أن معاذ بن حكم رضي الله عنه تكلم في صلاته جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فإنه دخل بالصلاة فعزف رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية رحمك الله، فرمان الناس بأبصارهم، فقال واتت بأمية، فضربوا بأبصارهم يفتشونه فسكت، فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، بينما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بالإعادة لأنه فعل مأثورا جاهلا. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فأكل عشرة ثم صوم فإنما أعطانه الله وسقاه، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان ناسيا. وهذا يقول هل يجوز أن ينسب الضر والشر إلى الله سبحانه وتعالى، وهل يجوز أن نقول إن الله مصدر الخير والشر؟ أما الأول فإن الشر لا ينسب إلى الله لأن كل أفعاله خير، وإنما الشر يفجر في مفعولاته لا في جعله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخير بيدي والشر ليس إليه، فأثبت الخير بأنه بيده عز وجل ونفى أن يكون الشر إليه، وإنما يكون الشر في مفعولاته. فمثلا لا شك أن في بعض المخلوقات من الشر ما هو معلوم كالسباع والثعابين وما أشبهها، وكذلك الأمراض تصيب العبد هي شر بالنسبة للصحة، وهذه المخلوقات التي أشرنا إليها شر بالنسبة للمخلوقات المسالمة، لكن الشر هنا ليس في بأن الله، فإن الله لم يقدر ذلك إلا لحكمة عظيمة بالغة تشتمل على الخير. وكذلك المرض بالنسبة للإنسان ليس خيرا في حد ذاته، لكنه خير بالنسبة إلى تقدير الله له، لأن الله تعالى قد يقدر على الإنسان المرض لينال بذلك درجة الصابرين إذا قدر عليه، وليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه بالصحة، فإن الأشياء قد لا تتبين للإنسان إلا بردها، كما قيل فبردها تتبين الأشياء. أرأيت ما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم من المرض والتعب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إني أوعظ كما يوعظ بشرا منكم، وشدد عليه عند حضور الموت، كل هذا من أجل أن ينال أرفع درجة الصابرين عليه الصلاة والسلام، ويكون صابرا لله عز وجل على أحكامه الشرعية وأحكامه الكونية القدرية. أما إن الله نصر الخير والشر، فإن أراد أن الله تعالى هو الذي قدرهما فهذا صحيح، فإن أراد سوى ذلك فلا، لكن على كل تقدير لا ينبغي إطلاق هذه الكلمة على الله عز وجل، لأن ذلك يوهم إضافة الشر ونسبة الشر إلى الله تعالى. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فما معنى الإزار والرداء في الحديث، وهل نثبت لبس الإزار والرداء لله عز وجل أم هي صفة أقصى أثابكم الله؟ الحقيقة أن هذا مما نقول فيه كما قال الإمام مالك إنه مما لا يمكننا العلم به، فالرداء والإزار بالنسبة لله عز وجل ليست الإزار والرداء بالنسبة إليه، ولهذا يجب علينا أن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا نسأل عن هذا، لأن السؤال عن هذا بدعة، هل نحن أحرص من الصحابة رضي الله عنهم على معرفة صفات الله؟ لا والله. لعل المذكور منا أعلم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. إذن ما دام الصحابة رضي الله عنهم أحرصوا منا على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، لم نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم من سيجيب. فالواجب علينا السكوت، أن نقول ما جاء به الحديث ونسكت عما وراء ذلك، ونقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهذا يقول هل يجوز إهداء انت الوقت الآن ما الوقت الآن سؤال أخير ذاك الأخير تبقى لازل إلى غد إن شاء الله. ونطلب الإخوة أننا تنص أسئلة على ما شرحناه من المنظومة فليستعيدوا لذلك. نعم أحسن الله إليك. يقول الشيخ هل يجوز إهداء المصحف إلى النصراني بغرض دعوته؟ لا يجوز ذلك إلا إذا أعطيته المصحف لينظر فيه بحضوره فلا بأس. أما أن يعطيه ويذهب به إلى بيته فهذا لا يجوز. فالاحتمال أن يهينه كما يوجد من بعض طغاة النصارى وغيرهم ممن ينتهون القرآن حتى بلغنا أنهم ربما يقعونه بأقدامهم. نعم. وإذا كان شيخ معاني القرآن أحسن الله إليك. أما معاني القرآن فلا بأس، إذا لم يكن في الورقات شيء من ألفاظ القرآن لا بأس، لأن المعنى غير المشهور، يعني الشرع غير المشهور. هذا يقول شيخ أنا إمام مسجد من منطقة بعيدة، فما حكم توكيلي لكي أحضر إلى هذه الدورة؟ هذا ينضم على هل إنه سوف يضع الصلاة في كل الأوقات أو في وقت واحد؟ إذا كان في وقت واحد وأذن في ذلك المسؤولون ورجع بذلك أهل الحي فلا بأس، وإلا فإنه إذا حان وقت الإقامة خرج من الدولة ولا هذا يسبب لأصحابه. نواصل يا شيخ ولا نقف؟ أحسن الله إليك. الوقوف أحسن، لأن أولا ما قد اللقاء ساعة بلا شيخ. نعم أحسن الله إليك. الشيء الثاني أنا أحب أن ينصرف الناس وهم يقولون بيتنا ثقيل. إذا نقف الله أحسن إليك. أقف على هذا إن شاء الله، وغدا نكون مدرسة الدرس من جمعة وكل ما تبلغه قد يستوي. أحسن الله إليك. مع المناقشة في مسألة. الله يحسن إليك. ويكون إن شاء الله اللقاء الثاني يوم الاثنين. إن شاء الله. الثالث إن شاء الله يوم إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحسن إليك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكل ما كلفه قد يسترى من أصله وعند عارض طرى. وكل ما كلفه قد يسترى من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاج، وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية، وما نهي عنه من التعبد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا والدرس الثاني من شرح المنظومة الصواعد الفقهية والأصولية. وقبل أن نبدأ الشرح نحب أن نناقش بعض ما سبق ذكره. فأولا، هل الحمد هو الثناء أو شيء هو الثناء؟ يجيب عليه أحد السلف. من الصف الثاني. أعد السؤال يا شيخ الأخر. وهل هل الحمد هو الثناء أو شيء آخر هو الثناء؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال. إذا كرر ذلك فهو الثناء. طيب، ما هو دليلك على هذا؟ الحديث عندما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عند قول العبد الحمد لله رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، وعندما يقول رب العالمين فيقول ثناء عبدي. طيب، في هذا نعرف أن ما قد الحمد لله فقوله يا صحيح. يجب على الطلبة السؤال يا شيخ الأحفظ مرحان. الذين فسروا الحمد بالثناء بالوصف الجميل والسياسي، هل قرنوا الطواف ان الحمد والثناء او لا؟ ترى يا جماعة امشوا سؤال مرة ثانية يا شيخ. سؤال يا أخي، قلنا الحمد وصف المحمود والثناء، فإن قدر فهو ثناء. بعض العلماء يقول الحمد والثناء، هل هذا التفسير صحيح أو غير صحيح؟ يقول غير صحيح يا شيخ. غير صحيح. فإذا قيل إذا قيل لك ما هو الدليل على صحيح الآية؟ فقل حديث أبي هريرة أصل الصلاة بيني وبين عبدالله إلى آخر. طيب، سؤال، يقول الناظم مثبت الأحكام بالأصول، ما هي الأصول التي تثبت بها الأحكام؟ الأصول يا شيخ المتفق عليها أربعة. نعم. أولا كتاب الله عز وجل، والثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث الإجماع، والرابع القياس الصحيح. حسن، بارك الله فيك. يقول ناظم محمد المبعوث رحمة الواحد، رحمة الذي أخذها الشيخ مفعول لأجله. مفعول لأجله. فما هو الشاهد لهذا من القرآن؟ قال الله تعالى: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسنت. رحمة للعالمين، يعني إلى حماسك العالمين. ما هي القاعدة في الدين الإسلامي، أو ما هو الغرض الأسماء الذي من أجله جاء دين الإسلام؟ سؤال شيخ الله حفظ. ما هو الغرض الذي جاء من أجله دين الإسلامي؟ موجود هذا في النوم. جلب منفعة ودر مفسدة. إيه، يعني سعادة البشر وانتفاع الضرر عنه. خذ من هذا قاعدة، القاعدة هي جلب المنافع مقدم على درء المفاسد مقدم العاجل من هذا. ما دامت دين جالس على البشر القاعدة كل أمر سبب للسعادة هو مشروع، كل أمر ضار هو ممنوع. فإذا تساوى إذا اجتمع في عمل ما ضرر ومنفعة ولم يمكن التمييز بينهما فهل يجتمع بالدفع للمفسدة أو يفعل لما فيه من المصلحة؟ مطلقا يمنع مطلقا. إذا كانت المصلحة أكثر من المنفعة عادي يا شيخ، أو إذا كانت المنفعة أكثر من المضرة لا يفعل إن شاء الله. طيب إذا نقال في هذا إذا اجتمعت منفعة ومضرة فإن تساوتا منه، وإن غلبت المضرة منه، وإن غلبت المصلحة كذا. أيه. الآن نبدأ الدفع جديد إذن ذا وحول الله. قال الناظم وكل ما كلفه قد يسجر من أصل وعند عارض ترى، يعني كل ما كلفه الله به العباد من هذا الدين فإنه ميسر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى حين ذكر أحكام السجرة مع مشقته قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه جلالة الآية الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقال الله تبارك وتعالى لا يريد الله أن يجعل عليكم حرج ولكن يريد أن يطهركم. فكل شيء سلك الله به العباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولم يشاق الدين أحد إلا غلبه، وكان يتعب البرود ويقول يسر ولا تعب وبشر ولا تنفس، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معكم. كل هذا يدل على أن الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما إذا اختلف المفتيان على أن يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير. فإذا أسأل الإنسان عالمان كلاهما أهل التقوى اختلفا، فإن تسارعا عند في العلم الدين فللعلماء ثالثة ثلاثة أسباب. القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أخوف وأبرأ للذمة، والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الكفرية، ولأن الأصل قراءة السنة فلا يلزم عباد الله إلا بما يفهم أن الله لزمهم به. والقول الثالث أنه يخير يتعارض العلتين، والأقرب عندي أنه يأخذ بالقيصر لأنه أقرب إلى روح الشريعة. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر واطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه القلب، والإثم

وقف على هذا. إذن هذه القاعدة، الدين مبني على التسهيل والسهولة في حفظ مشروعات وعند العوارض طارئة. وبرع الناظم على هذه القاعدة قولا: أجلب لتيسير كل ذي شطر، أي مشقة، أي كلما حصلت مشقة حصلت وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. فليس الدين الحنيف من شطر أي من مشقة وتعب، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما جعل عليك الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه الحاجة العظيمة أن الدين مبني على التفكير والسهولة، قال: وما استطاعت أثقل من المقبول واجتنب الكل من المقبول. يعني أنه أن إذا أمر الله بشيء في كتاب أو على رسول صلى الله عليه وسلم أثقل ما تستطيع من المقبول ولا تترك منه شيئا، بل افعله كله او بعضه اذا لم تستطع، وورد الشرع في فعل هذا البعض. اما المنهي عنه فاتركه كله لا تترك منه شيئا الا ما اضطررت اليه، وما اضطررت اليه فانه يعتبر تحريما ولا محرما. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب المنهي عنه بدون شرط ولا مما يدل على أنه لا أن يجتنب الإنسان كل منهي عنه، لأن الإشتناء بس مشق ولا شك، إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر إلى حسن فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني فإنه لا ليس فيه تكليف. وعلى هذا فيكون ما يكفر من المحرم عند الضرورة ليس فقط بالحرام، بل هو حلال مباح. أما الأمر فقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فانظر إلى قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الخائف أن لا يقبل منهم، نؤمن بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها، وأما المنهيات فيجب اجتنابها كلها، وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل. ثم قال الماضي: والشرع لا يلزم قبل العلم. الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: وما كتبناه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يكتبون. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.